والموبق بعمله، الموبق اللي يعني ايه المهلك الذي سقط بسبب عمله. والموثق بعمله يعني اوثقته الكلاليب يعني ايه امسكته ايضا. ومنهم المجازى، فضبط بالمجازاة بالجيم والزاي هكذا في اصول بلادنا. فذكر القاضي عبد الرحمن الله في ضبطه خلافا فقال رواه العذري وغيره المجازى، وروي بعضهم المخردل، ورواه بعضهم في البخاري المجردل. فالمخردل معناه مقطع اي بالكلاليب، خردلت اللحم اي قطعته، ويقيل خردلت بمعنى صرع. والجردلة الاشراف على الهلاك والسقوط، نضبطه على ما نعلمه. فمنهم الموبق بعمله، المؤمن بقي، فمنهم المؤمن بقي بعمله يعني نجا بعمله. ومنهم المجازى يعني بمعنى يخدش حتى يصاب ثم ينجو بعد ذلك. في الروايات الاخرى اسهل من ذلك اللي هو فيها قال فمنهم فناجي المسلم ومخدوش مرسل ومخدوش في نجا. فهو هناك ثلاثة انواع، ناج سالم من غير اصابة، ومن يصاب ثم ينجو، والثالث هو الذي يقع في النار والعياذ بالله. قوله صلى الله عليه وسلم تأكل النار من ابن ادم الا اثر السجود، ظاهر هذا ان النار لا تأكل جميع اعضاء السجود السبعة التي يسجد الانسان عليها، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، هكذا قاله بعض العلماء. وانكره القاضي عياض وقال المراد اثر السجود الجبهة خاصة والمختار الاول. فان قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعا ان قوما يخرجون من النار يحترقون فيها الا دارات الوجوه، فالجواب ان هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، لانه لا يسلم منهم من النار الا دارات الوجوه لقلة صلاتهم مثلا. واما غيرهم فيسلم جميع اعضاء السجود منهم عملا بعموم الحديث، فهذا الحديث عام وذلك خاص، فيعمل بالعام الا ما خص، والله اعلم. وهذا الحديث من اوضح الحديث في عدم تخليد عصاة الموحدين وعدم تخليد تارك الصلاة في النار، لان الحديث الاحاديث بطرقها تدل على ان الذين يخرجهم المؤمنون هم الذين فيهم اثر السجود. اول من يخرج من النار من فيه اثر السجود الذي لا تحرقه النار. فاما الذين قد انتحشوا واحترقوا الذين يخرجهم الله عز وجل بقبضته فليس لم يخرجهم المؤمنون، لو كانوا يصلون لما احرقت النار اثر السجود، ولا اخرجهم المؤمنون وعرفوهم باثر السجود، يعرفونهم باثر السجود، يقال اخرجوا من قد عرفتم. فهذا دليل على انهم يعرفونهم بصلاتهم. السجود واوضاء الوجه كله، دارات الوجوه الجبهة والوجه، والراجح هو اللي قال النووي ان اعضاء السجود كلها، اليد اللي كف مواضع السجودات اليدان اللي هم الكفين يعني. فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة هي بذر البقول والعشب، تنبت في البراري وجوانب السيول، جمعها حبب. حميل السيل هو ما جاء به السيل من طين او غثاء، ومعناه محمول السيل، والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراته. اذا كما تنبت الحبة اللي هي بذور البقول في محمول السيل، فيما يحمله السيل، السيل اللي يجي ميه بيحمل في جوانبه اشياء من الطين كده، وبعدين بيجف السيل ويبقى في الجوانب رطبه فتنبت منه البذور بسبب الرطوبه الموجوده. قوله عن اخر اهل الجنه دخول الجنه قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها، قشبني معناه سمني واذاني واهلكني. وقال الداودي معناه غير جلدي وصورتي.